من ساعة أمك ما ولدتك ونزلت من بطنها أنت عندك 50 سنة 70 سنة 30 سنة، كل يوم يمر هو بالناقص عليك، فأنت تقترب من الإيه من الآخرة. زي بالضبط لما نقول إيه الطائرة تخرج من مطار دبي ذاهبة إلى مطار باريس، كلما اقتربت الطائرة من باريس ابتعدت عن دبي. نفس القضية، أنت عندما تقضي الأيام أنت تقترب من الآخرة وتبتعد عن الإيه الدنيا. تجي الأيام تعود مرة أخرى، لا تعود الأيام مرة أخرى، سبحان الله العظيم. يبقى إذن الإنسان سبحان الله العظيم يقضي وقته فيما يعود عليه بالخير. طيب كيف أقضي وقتي؟ الحمد لله رب العالمين، الله له يعني لنا في أيام دهرنا هذه نفحات، ألا إن من أصابته نفحة من نفحات الله لا يشقى بعدها أبدا. يعني شوف، اكتشفت أنت في رمضان عندك قدرات عجيبة سبحان الله العظيم لإيه؟ لقضاء الوقت في طاعة الله عز وجل. وجدت أنك أولا في رمضان من الواجب يعني أكلت قليلا، لا على الطريقة التي نعملها جميعا بأن نعوض في الوجبات الوجبة الإفطار ما يعني امتنعنا عنه طوال اليوم، ونقذف الى المعدة المسكينة في اقل وقت ممكن باكبر قدر ممكن من الطعام سبحان الله، وكأن يعني الانسان يعني هناك مجاعة سوف تحدث بعد قليل. ابدا، هذه كارثة كبيرة. وانت تتعب يعني امانات الله عندك، هذه المعدة التي كانت نائمة على مدى ساعات طويلة فجأة تستيقظ على ما يحاق بها من سوء يقذف بها إليها بالحر والبارد والساخن والحلو والمر والحامض وسبحان الله والمشروبات والمأكولات، كل هذا في كيسكم مثلي بسيط يختلط كله مع بعض. يجي يذهب إلى صلاة العشاء ينام ويتصور أن الشيخ الذي قرأ سورة الإخلاص أنه قرأ سورة البقرة، الشيخ طار إذا ركع مجرد يعني دقيقة يقول لا إله إلا الله، الشيخ يبدو نسي نفسه في الركوع. أنت الذي نسيت نفسك في الطعام، الكرش قد امتلأ، الكيس امتلأ، فلما الكيس امتلأ جيت تركع او تسجد، الامر صعب بحسب ابن ادم لقيمات يقمن بها صبر. قالوا يا حسن يا بصري عندنا رجل يأكل في اليوم اكلة واحدة. قال هذا من الصديقين. قالوا يا بصري طبعا عندنا واحد يأكل اكلتين في اليوم. قال هذا من المؤمنين. قال رجل وعندنا من يأكل في اليوم 3 مرات. قال مر اهله ليبنوا له معلفا ليعرفوه فيه. لا حول ولا قوة الا بالله. طب لو الحسن البصري قعد لغاية 2007 ميلادية وشاف الانسان منا يأكل ما بين الوجبة والوجبة 4 وجبات، ماذا يقول الحسن؟ اقول الله انا وجدت في مجتمع غير انساني اساس. فالكارثة اننا يبدو اننا نقضي اوقاتنا، احنا لو لو لو لو حسبنا الوقت بهذه الدقة اننا انام ثلث اليوم يعني 20 سنة من 60 سنة، انا ضيعت عمري هباء منثورا. اذا جلست كل يوم على 3 مرات او مرتين على مائدة الطعام سبحان الله ساعة او ساعة ربع او نصف ساعة، حتى كل يوم ساعة ساعة ساعة، يا الله في اليوم 7 ساعات طعام متوسط، في الشهر 30 ساعة او 45 ساعة سبحان الله، في العام 400 ساعة تقريبا اخذها في امام الطبق. امر في يعني لما يحسبها كده يجد ان عمره قد ضاع هباء منثورا. والوقت هو الذي انت تزرع فيه الخير سبحان الله. لماذا سوف يندم اهله الندم يوم القيامة؟ لانهم ضيعوا اعمارهم في غير مرضاة الله. ولماذا يفرح المستبشرون بفضل الله؟ لانهم قضوا اعمارهم في مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع لنا قانون الباقي والمنفق او الضائع وغير الضائع، رجع الى البيت فكان في عارف انهم ذبحوا شاة، قال أبقي من الشاة شيء يا عائشة؟ قالت لقد ذهبت كلها وبقي الذراع، يعني احنا وزعناها كلها وحددنا لك الكتف، كتف الشاة لانه كان يحب الكتف من الشاة صلى الله عليه وسلم، ذهبت كلها وبقي الذراع. قال يا عائشة لقد بقيت كلها وذهب الذراع. ما هذه يعني هذه فلسفة؟ لا مش فلسفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يري ان اللي بقي عند الله هو ما وزعناه، والذي ضاع علينا ولم يكتب لنا في ميزان حسنة هو الذي أكلناه. فاحنا كل يوم نأكل كل يوم كل يوم. طب سبحان الله العظيم، طب والناس الذين يأتي عليهم أيام من إخواننا في هنا وهناك في البلاد الفقيرة لا يجدون قوت يومهم،